وسئل مالك عن الحائض تطهر فلا تجد ماء هل تتيمم؟ قال نعم لتتيمم، فإن مثلها مثل الجنب، إذا لم يجد ماء تيمم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون. بابنا اليوم من آخر أبواب الطهارة، وهو يتعلق بالحيض والنفاس. والحيض أمر كتبه الله على بنات آدم، وهو عادة معلومة لغالب النساء، وهو دم أسود يعرف كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من حديث فاطمة بنت أبي حبيش: تستبرأ به الأرحام من الحمل، أي يعلم براءة الرحم من الحمل، وهو حدث أكبر يوجب الغسل عند انقطاعه، ويترتب عليه أحكام، منها حرمة الصلاة والصوم، غير أنها تقضي ما تصوم ولا تقضي ما تصلي. ومنها معرفة العدد، عدة المطلقة، ومنها حرمة الطلاق زمن الحيض، ويسميه أهل العلم بالطلاق البدعي، ومنها حرمة الجماع إلا بعد أن تتطهر، أي بعد أن تغتسل عند انقطاع الدم وذهاب الحيضة. وإن طلق الرجل امرأته زمن الحيض طلاقا رجعيا، أي الطلقة الأولى أو الثانية، وجب عليه إرجاعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن شاء أمسكها وإن شاء طلقها في طهرها هذا ما لم يجامعها. ودم الحيض نجس بإجماع أهل العلم، يجب غسله وغسل ما أصاب الثوب منه بالماء الطهور، وذلك عند إرادة القيام للصلاة، لأن طهارة البدن والثوب والمكان شرط لصحة الصلاة. والحائض ذات أحوال مبتدأة، أي صغيرة ابتدأها الدم ولم تكن حاضت قبل ذلك، وهي التي بلغت العمر الذي يمكن أن تحيض فيه المرأة. الحال الثانية معتادة، أي معتادة الحيض، تعرف وقت بدء حيضها ووقت انتهائها، وقد تزيد عادتها شيئا وقد تنقص. الحال الثالثة مميزة، تعرف لون دم حيضها، ودم الحيض أسود منتن يعرف. الحال الرابعة مستحاضة، وهي التي لا ينقطع دمها أغلب الوقت، ودم الاستحاضة ليس بدم حيض، وإنما هو عرق وركضة من ركضات الشيطان، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في باب المستحاضة. قال الإمام رحمه الله: ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض. والمراد بهذه الترجمة ما يحل للرجل مباشرته لامرأته، أي ما دون الجماع، وهي حائض لم ينقطع عنها الدم. ثم قال: وحدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما يحل لي من امرأته وهي حائض؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتشد عليها إزارها، ثم شأنك بأعلاها. هذا الحديث مرسل، قال ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد: لا أعلم أحدا روى هذا الحديث مسندا بهذا اللفظ هكذا، ومعناه صحيح ثابت. انتهى كلامه. والإزار ما تشد به وسطها، وهذا الحديث يدل على أنه لا يجوز مباشرة الحائض إلا من فوق إزارها سدا للذريعة من الوقوع في الحرام وهو الجماع، لأن الوطأ والجماع جماع الحائض محرم بإجماع. قال ابن عبد البر رحمه الله، وهو تفسير لقوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فبين صلى الله عليه وسلم كيف اعتزالهن. انتهى كلامه رحمه الله. وبقول مالك رحمه الله قال أبو حنيفة والأوزاعي والشافعي رحمهم الله جميعا، وممن قال بهذا القول أيضا من التابعين سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد رحمهم الله. فإن قيل الخبر الذي أخرجه مالك مرسل، قيل يشهد له ما في الصحيحين من حديث عائشة قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضة فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها، أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها. قالت: وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه. وكذلك ما جاء عن ميمونة رضي الله عنها، وهو أيضا مخرج في الصحيحين. هذه الأحاديث وما في معناها تدل على أمرين: الأمر الأول جواز نوم الرجل مع امرأته وهي حائض، الأمر الثاني جواز مباشرته لامرأته من فوق الإزار. والإزار ما يشد به الوسط ما بين السرة والركبة. وقال بعض أهل العلم: يجوز للرجل فعل كل شيء إلا النكاح، وهذا قول الثوري والأوزاعي وإسحاق وأحمد رحمهم الله جميعا، واحتجوا بما جاء في مسلم من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فمباشرة الحائض على حالين: الحال الأولى أن تشد المرأة في وسطها بإزار، وهذا متفق على جوازه. الحال الثاني للرجل أن يأتي امرأته ولو لم تشد عليها إزار إلا النكاح والوط والجماع. والقول الأول دلت عليه الأحاديث المذكورة، وهو أسد للذريعة وأحوط، والله تعالى أعلم. ثم قال: وحدثني عن مالك عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت مضجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد، وأنها وثبت وثبة شديدة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك؟ لعلك نفست، يعني الحيضة. فقالت: نعم. قال: شدي على نفسك إزارك ثم عودي إلى مضجعك. والحديث كالأول مرسل، إلا أنه يشهد له ما ذكر آنفا، ومسائله كمسائل الحديث الأول. وربيعة بن أبي عبد الرحمن رحمه الله من شيوخ مالك رحمه الله، واشتهر بربيعة الرأي لاشتغاله بالرأي والقياس. ثم قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أرسل إلى عائشة يسألها هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض، فقالت لتشد إزارها على أسفلها ثم ليباشرها إن شاء. والمراد بقولها رضي الله عنها ثم يباشرها أي ما دون الجماع. ومسائل هذا الأثر كالمسائل التي ذكرت عقب الحديث الأول، وهو في معنى الحديثين الأوليين. وعائشة رضي الله عنها أعلم الناس بمثل هذه الأمور، ولا يخفى مثل هذا عنها. غير أنه بقيت مسألة، وهو من أتى زوجته وهي حائض، أي جامعها عالما متعمدا ماذا عليه. اختلف أهل العلم والفقه في هذه المسألة، فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله يستغفر الله ولا يعود ولا شيء عليه، أي لا كفارة. وقال أحمد رحمه الله يتصدق بنصف دينار أو دينار على التخير. ويشهد لقوله رحمه الله، أي لقول أحمد، ويدل له ما جاء من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار. وفرق بعض أهل العلم بين من جامع امرأته في الدم أي عند نزوله فعليه دينار كفارة لما فعل، وبين من جامع امرأته عند إدبار الحيضة فعليه نصف دينار وهي كفارة أيضا. وكل ذلك لخبر ابن عباس رضي الله عنهما إذا كان دما أحمر فدينار، وإن كان دما أصفر فنصف دينار. والمراد بالدينار هنا الدينار الذهبي، وهو ما يعادل 4 غرامات وربع، والله تعالى أعلم. ثم قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار سئل عن الحائض هل يصيبها زوجها إذا رأت الطهر قبل أن تغتسل، فقال لا حتى تغتسل. وهذا قول مالك رحمه الله، وهو قول أكثر أهل المدينة، وقول الشافعي والطبري ومحمد بن مسلمة رحمهم الله جميعا، وهو قول أحمد أيضا رحمه الله. ويشهد لهم قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فقوله سبحانه وتعالى فإذا تطهرن أي إذا اغتسلن بالماء. ويشهد لهذا المعنى ما جاء من قوله سبحانه وتعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، أي فاغتسلوا بالماء. وهذا قول ابن عباس رضي الله عنه، ذكره ابن كثير رحمه الله، قال وقال ابن عباس حتى يطهرن أي من الدم، فإذا تطهرن أي بالماء، والله تعالى أعلم. ثم قال الإمام رحمه الله طهر الحائض، أي هذا باب طهر الحائض، والمراد به علامة طهر الحائض وكيف تعرف الحائض أنها قد طهرت. وساق رحمه الله خبر عائشة رضي الله عنها، وهو من طريق علقمة ابن أبي علقمة عن أمه مولاة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت كانت النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة من دم الحيضة، يسألنها عن الصلاة فتقول لهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، تريد بذلك الطهر. والدرجة قال ابن بطال هكذا يرويه أهل الحديث، وقد رواه بعضهم الدرجة وهي الخرقة فيها القطن، وهو الكرسف المذكور في الحديث تدخله الحائض في محل الدم لتنظر أطهرت أم ما زال الدم باقيا، فإذا خرج القطن فيه دم أسود أو أحمر علمت المرأة أن حيضها باق، وإذا خرج وعليه صفرة فالحيض باق أيضا، وبذلك أفتت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ومثل الصفرة الكدرة. وأثر عائشة رضي الله عنها فيه مسائل: المسألة الأولى القصة البيضاء علامة على طهر الحائض، والقصة البيضاء ماء أبيض يعرفنه النساء يرينه عند الطهر، كما قال الإمام مالك رحمه الله، قال: سألت النساء عن القصة البيضاء فإذا ذاك أمر معروف عند النساء يرينه عند الطهر. نقله عنه الحافظ ابن رجب رحمه الله في فتح الباري. والمرأة تتطهر بإحدى علامتين: الأولى القصة البيضاء كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها، وهي أبلغ عند الإمام مالك لمعتادتها، فإنه رحمه الله يرى أن معتادة هذه العلامة تنتظرها ولو سبقها الجفوف أو الجفاف، إلا أن يضيق وقت الصلاة فإنها تعتد بعلامة الجفاف السابقة. فقد قال مالك رحمه الله: إذا رأت الجفوف وهي ممن ترى القصة البيضاء فلا تصلي حتى تراها إلا أن يطول ذلك بها. انتهى كلامه. فإن طال ذلك بها وخافت خروج الوقت وقت الصلاة فإنها تعتد بعلامة الجفاف السابقة. والقصة البيضاء ماء أبيض كالجير. أما العلامة الثانية ويقال لها الجفوف ويقال لها الجفاف أيضا، وهي أن تدخل المرأة القطنة ونحوها فتخرج نقية جافة ليس فيها أثر حيض، وهي لمعتادتها أي معتادة الطهر بهذه العلامة لا تنتظر القصة البيضاء. المسألة الثانية الصفرة زمن الحيض حيض، وكذلك الكدرة. والصفرة ماء أصفر كماء الجروح، والكدرة ماء مخلوط بحمرة، وهذا ما دل عليه خبر عائشة، ويشهد له ما جاء عن أم عطية قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، أخرجه أبو داود رحمه الله. وقولها رضي الله عنها بعد الطهر شيئا يدل على أن الصفرة والكدرة يختلف حكمهما زمن الحيض عن غير زمن الحيض. فالصفرة والكدرة إن رأتها المرأة أثناء عادتها فهي حيض من جملة دم الحيض، وإن كانت بعد الطهر فهي دم علة وفساد وليست بحيض. غير أن مالكا رحمه الله وهو مشهور مذهبه يرى أن الصفرة والكدرة حيض سواء كانت في أثناء الحيض أو بعد طهر تام. وأقل الطهر عنده رحمه الله وعند أصحابه 15 يوما، هذا المشهور عنه والمشهور عن أصحابه، ولا حد لأكثره، وهو قول كثير من أهل العلم. وأكثر الحيض 15 يوما ولا حد لأقله، وهو المشهور في مذهب مالك رحمه الله تعالى. وحاصل الأمر ما تراه المرأة من دم بعد طهر أقله 15 يوما هو حيض، سواء كان الدم أسود أو أحمر أو كان صفرة أو كدرة. هذا هو مذهب مالك رحمه الله، لكن حديث أم عطية دل على خلاف قول الإمام مالك في هذه المسألة، وهو أن الصفرة والكدرة في غير زمن الحيض ليست بحيض، وهذا قول الجمهور رحمهم الله، وهو ما ذهب إليه البخاري في ترجمته لهذا الحديث حديث أم عطية